طيب بسألك يا حكم إمامة من الألثق يعني يبدل الراء لام ها؟ يجوز إمامته لأنه غير قادر لأنه إيش إيه؟ يعني تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز ليه؟ إيه؟ نعم يا محمد يعني تصح صلاته شلون تصح؟ نعم يعطونا وين كلام وانا اخذتوه من كلام المؤلف ها نعم ها لا ما انتبهتوا ولا شلون نعم ها أو يبدل حرفا أها شنو الراء واللام قريبة بعيدة المعنى يختلف تنطق انطق الرب وبدل بدل الراء لام المعنى يصح يختلف ولا ما يختلف يعني تصح الصلاة ولا ما تصح ما تصح الصلاة يعني لو شخص هو ما له ذنب عند الله عز وجل لأن الله خلقه هكذا لكن ما نقدمه الإمامة يعني لو إمام يريد أن يتقدم بصليب الناس والراء عنده غير سليم ما يعني بدل حرف مكان حرف يقول ما حكم الصلاة إذا كان الإمام أمي ودخل في الصلاة في الصلاة مأموم غير أمي بعد شروع الإمام ما يصلي معه إذا كما يحسن الفاتحة استغفر الله وأتوب إليك يا رب يقول ما حكم قص المرأة جزءا من شعرها وتبرعها وتبرعها به ليكون شعرا للصلعة من أطفال السرطان لبس البركة ما يجوز سواء الشخص فيه سرطان أو غير سرطان ما يجوز لبس الشعر الصناعي سواء كان الشعر هذا للرأس أو للرموش حديث مسعود عن الواصلة والمستوصلة نعم يقول ما حكم من لا ينطق الراء ولا ينطق الام وإنما يلغي صفة التكرير فقط هذا تصح صلاته لكن الراء تماما معدومة ما في حرف أو حرف مكان حرف أي هذا ما يجوز يقول ما حكم الخوف من الجن ينقسم إذا كان خوفك منهم خوفا شركين ينفعوك أو يضروك هذا والعياذ بالله شرك إذا كان خوف جبل يأذونك مثل ما تخاف مثلا من الإنسان الفاسق قد يضربك هذا خوف جبلي لا بأس لكن الله يقول وإياي فارهبوا فلا تخافوا مخافون نعم يقول هل تصح قصة إبراهيم عليه السلام أنه حينما ألقي في بالمنجنيق أتاه جبريل فقال لك عندي حاجة فقال أما من الله فنعم ومنك لا. لم تصح هذه القصة، وإنما في صحيح البخاري قال ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل قال الخليلان، لكن جبريل عرض عليه في الهواء فقال كذا لا ما يصح. يقول هل يجوز قول يا ستار عند حصول شيء؟ ستار لا ليس من اسماء الله، لكن يقول يا ستير أو يقول الله يستر. يقول هل الصواب يضره أم يضره، لم يضره أو لم يضره؟ فيها وجهان، والقاعدة فيها إذا هاء الضمير لحقت بالفعل المجزوم هل يضم أو يفتح؟ رجح نووي رحمه الله الضم، لم يضره شيء. يقول هل قول من رواه معتصما مع أنه كان غائبا شرك؟ في فرق عندنا ندبة وعندنا نداء. الندبة ليست بالشرك، يعني ومعتصما يعني من يبلغ كلامي أندب المعتصم، يعني كأنها أذكره من يذكر كلامي المعتصم حتى ينقذني. لكن لو قالت يا معتصمة ما يجوز. وكذا لو قال شخص مثلا يا خالد بن الوليد انقذنا واخرج، هذا الشرك أكبر. يقول ما هي كيفية تعويذ الصغار؟ بعض الناس يريد أن يعوذ الصغار يمسح رؤوسه ثم يدعو أو ينفث، هذا لا ما ورد. وإنما تقول أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق، ولا يحتاج نفث. طيب يا علي، متى يسقط شرط استقبال القبلة؟ العاجز ثاني. أها إذا كان في نافلة. أيوة متنفل لازم مسافر. أيوة متنفل راكب أو ماشي. اشترط السفر، اشترط السفر ولا ما اشترط؟ ليه؟ شو ماشي ولا راكب؟ شو الفرق بينها؟ ها؟ راكب ولا دابة؟ أيوة. طيب لو هشام، لو أنت صليت العشاء تكون أبغى تنفل وأنا ماشي، تصلح تصلي ركعتين العشاء؟ ليه؟ إيه. هل في كلام مؤلف يبين أنه مسافر؟ نعم. وين؟ وين سفر؟ في سفر. طيب عندنا سفر قسم قسمين، راكب أو ماشي. شو فرق بين في الحكم؟ شو فرق في الحكم يعني؟ نعم لا مو بصحيح. يعني وش الفرق؟ يعني ليش هو قسم المسافر راكب والثاني ماشي؟ زي ما قال هو متنفر في سفر بس. نعم يا شيخ. نعم صحيح. طيب ايوه، يعني الراكب ما يلزمه ينزل ويركع ويسجد، اما الماشي لا يركع ويسجد. وتبين وإحنا ذكرنا قبل إنه ما يحتاج. الماشي مثل الراكب ما يلزم يتوقف ويسجد ويركع يومي. طيب يا محمد إبراهيم، ايش معنى وفرض من قرب جهتها؟ فرض من قرب، ايوه العين، هي توجه لها بعينها نفسها للشخص ويصار بعيد. طيب مثل لي الحين في المسجد النبوي شلون؟ يعني بسألك يعني سؤال أوضح يعني عشان تفهم الفرق. هل كل من في المسجد النبوي متوجهين لجهة متوجهين لعين القبلة؟ شلون اشرح ليه؟ طيب لا مو بحيانا حنا، هل جميع من في المسجد النبوي مصيبين عينها؟ قليها أو لا؟ كلنا مصيبين عينها؟ لا. إيه ولا لا؟ لا ليه؟ إيه بعد يعني إحنا عارفنا بعيدي، لكن ليه؟ نعم محمد. ها المشقة؟ لا ما أتكلم عن المشقة، أنا أقول حقيقة هل نحن من في المسجد النبوي مثلا أو في أي مكان آخر بالبعيد، هل بس خمثل عن المسجد النبوي، لأنها هل كل من في المسجد النبوي مصيب للعين؟ لا ليه؟ لا هو مستحيل. طيب إيه صارت بعيدة يعني لا أنتم غير البعد، فكروا شوي. الكعبة عرضها من شرق وغرب 12 متر، والمسجد النبوي عرضه حوالي نص كيلو، ما يمكن نص كيلو. لو كانت الكعبة نص كيلو نقول صح كلنا عليها، لكن من هو اللي مصيب العين؟ اللي المحراب واللي عنده، لأنه 12 متر بس. ولو كان أحد شرق الكعبة أو غرب الكعبة عرضها 20 متر من الحجر إسماعيل فيكون أرحب شوي، يعني الكعبة مستطيلة تقريبا 20 في 8 في 12 متر، وارتفاعها زي ما تعرفون 15 متر. طيب أعطنا الله هاي فرائض المسألك مع الفرائض عشان بدون أنكم راجعوا نقول وين الشاهد عشان كل واحد يراجع بالحالة. طيب لو هلك عن أب واخت لأم، الأب الأخ الباقي واخت الأخت لأم تسقط، وين الشاهد؟ نعم إبراهيم. بالنسبة للأب كالأبي والأخ كذا عند العصبة، وأبغى إسقاط الأب بالإخوة، إسقاط الإخوة بالأب، تسقط الأخوات من كل جهة بالأب. نعم عندما إحنا نقولكم أنتم تقولون عاد عشان تراجعون، بيقول يا راجع لا أنت راجع. نعم يا ربيعان. لو هلك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، أختين شقيقتين ثلثين، أيوة ها أختين الأب وش قلت لك أنا؟ أختين شقيقتين، ها؟ أختين شقيقتين وأخ شقيق. أنا ما غيرت، هذا مثالي، أختين شقيقتين وأخ شقيق، ها؟ عصبة. طيب وين الشاهد؟ والابن والأخ مع الإناث يعصبهن في الميراث. يلا لو هلك حالك، احنا مركزين عليك زوجة وزوجة، لأنك توك معنا في البداية يعني. لو هلك حالك عن زوجة وابن، ها زوجة كم تأخذ يعني بعد عمر طويل؟ لو أبوك مات، أمك كم تأخذ من الورث؟ الثمن، صح. وأنت كم تأخذ الباقي؟ طيب أعطنا وين الشاهد أن أمك الثمن؟ أو الثمن لزوجته وزوجاته من أبينا ومن البنات، صح؟ طيب لو هلك هالك عن أب وأخ، يا أخي جمع المال، أنا عارف بس أعطني الشاهد. وما ذي القربة مع البعيد في إرث من حظي ولا نصف، ها؟ يلا ها. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأم، أيوة والأخ لأم والسدس. طيب والد الأم من أهل السدس وشرط إفراده لا ينسى. طيب وأخت شقيقة، بس الزوج والأنثى من والأنثى من الأولاد، نعم. طيب لو هلك هالك عن زوج وأخ شقيق، زوج النص وأخ شقيق، لا زوج وأخ شقيق الباقي. طيب وش وين الشاهد زوج النصف؟ الزوج فنصف فرد خمسة أفراد الزوج. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، وين الشاهد؟ وين نقسمها أول؟ بنت النصف والنصف أخت شقيقة الباقي. طيب وين الشاهد؟ بالنسبة لأخت شقيقة النصف بنت، فنصف فرض خمسة أفراد الزوج وأنثى من الأولاد. طيب والبنت والأخت الشقيقة، نعم يا محمد، نعم يا من الشاهد، والأخوات أن يكون بنات وأن معهنهم معصبات. طيب لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة، أخت شقيقة تسقط يوجد أصل وارث يأخذ مال كله. طيب وين الشاهد؟ كالأبي والجدي وجد الجدي والابن عند قربه والبعدي. طيب وكونه يسقط الأخت الشقيقة، لا ولد الوذم قريب في العصبة. نعم عبد الله روزي وين الشاهد؟ ماي الأخت الشقيقة يسقطها الجد. لا أبغى الإسقاط. والجد عنده أبي عنده فقده وفز مصيبة ومده. لا أنا أبغى في الإسقاط هذاك في السدس. أبغى ليش أسقطنا الأخت الشقيقة وينها؟ نعم أيوة وتسقط الأخوة البني وبني الأبي أدنى كما روينا. لو هلك هالك عن أم وأم بس ها الأم تحتوي أم الأم. وين الشاهد؟ لا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. نعم نسألك. طيب لو هلك هالك عن أب وجد الأب يأخذ الباقي والجد يسقط وين الشاهد؟ ها وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حضر نسل. صحيح. نعم لو هلك هالك عن أخوين لأم وأخ شقيق ها الأخوين لأم ها الثلث هم شو كافي الثلث. أيوة ها أخ شقيق. وين الشاهد إنه يأخذ الثلث؟ تراجع باب الثلث. هو الاثنين أو الثنتين ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما سواه زادوا. تمام. نعم لازم ما أحتاج أقولكم راجعوا نسألكم تعرفوا إحنا نعرف تراجعتوا ولا لا. كل يوم اقرأوا الرحبية من البداية لين نوصلها يعني اقرأوا الأبيات وانت اقرأها استحضرها. نعم